هذا قصائد المصطفى عليه الصلاة والسلام، هذه اللي نقول واقعة الجمل. هذه قصة البعير يوم انكزوا الأسرار، اركب عالي شقير فوق فحل ولا حرام، يضاوى كيف الشير يلمع كيف الأنوار، عينه حمرة وشريرة ما لسموك أحضار، قايم من فم بسير حاسك من مشي نهار كامل عرضة للخير، العمايم من الأحرار جاهم ولا البعير قال على انه ديار، جاتوا قمان الخير ابو بكر عمار عثمان اللي نذير ومعاهم ابو الانوار، قالوا نشروا البعير. قالوا نشروا البعير نعطوكم ميات عشار ابا وحرن البعير وابا يمشي شكار، ركبت بنت البشير فوق فحل والاحرار، يضاوى كيف الشير يلمع كيف الانوار، عينه حمرة وشريرة ما لسمك احدار احدار، واللي بامامها الحرامي واللي بامام خصوا واحد درسوا الاخرين قتلوا عتبته ما حصروا فاتوا ماتوا وفضروا وحدين ما هو جابر من يشفع فيه، ما هو الخاطئ الكفر ومد الإسلام دايرة بدر وبدر التمام جات قريش اللي تعبد الأصنام ولا تترك الأوثان تقابل عسكر محمد بيبي جهل وزيد القدام سيفه بين أيديه مجرد ومعاه اللي من رهط وصام ما يمكن يعصي العادل للقتال لا يتهدد ولقاهم عليه السلام منين لقاهم وفي بلد أحب صياد ولا قد أحب جهل ولا ضربوا علي بالمهند جابوا في بلاد في ست أقسام ثم الوعد على محمد أعطاه الرايات والأعلام جات الصحابة اللي تعبد الصحابة اللي تعبد هذا ساعد رافد الأعلام هذا زيد وهذا الأسود هذا الزبير بن العوام هذا حمزة يا لمجد جاتوا قريش أقسام أقسام صاحب اللي تعبد تنادات سيوف الظلام بالهند الماضي المحدد بالهند الماضي المحدد الرش الفوق